هنا يقول الكتابية التي تعتقد أن المسيح هو ربها هل هي مشركة؟ لا يجوز التزوج منها؟ هذا ذكرنا المسألة بالتفصيل، يعني المرأة الكتابية قلنا إن الله سبحانه أباح المسلم أن يتزوج بمرأة كتابية كانت سواء كانت يهودية أو نصرانية، أباح الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على الإطلاق ولم يشترط هل أن تكون مشركة أو غير مشركة، أباح ما دام أنها كتابية فإن الله سبحانه أتاحها. لكن هل المسلم يتزوج بها؟ نقول الأولى لا يتزوج بالمرأة لأن المرأة تؤثر على الأولاد، وينبغي أن يزهد في بنات المسلمين ويتزوج بغيرهن من الكتابيات، فينبغي أن يحرص على هو، لأن المرأة يعني بلا شك أنها تؤثر على الزوج تؤثر على الأولاد، فينبغي الإنسان يختار للزواج ولذريته المرأة الصالحة، المرأة التي تعينه على التمسك بدينه.